إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، نسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي ونور السيد. الإخراج نسرين نبيل. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام. اهلا بكل مستمعينا في كل مكان، مواجهه جديده. هنقول له الحمد لله على السلامه، ومش هنقول له الحمد لله على السلامه لانه هو كان معانا من شرم الشيخ. الله يخليك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا استاذ احمد. يا رب دايما موفق في كل خطواتك، كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، واللي كان معانا من قلب القاعه الرئيسيه في الفعاليات كلها في منتدى شباب العالم. يعني ما حرمناش من التغطيه وهو من هناك في المنتدى. شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده حاجات كتيرة، واسمح لي ان انا يعني اقول كل سنة وهم طيبين شعب بورسعيد الاصيل اللي بيحتفل النهاردة بالذكرى 63 الانتصار وعلى العدوان الثلاثي، وحاجات كتيرة طبعا المحافظة ما شاء الله بتقوم بيها، لواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة، محافظة باسلة دايما بتفكرنا بكل إنجاز ووقفة حلوة ضد أي قوة، قوة الشر والإرهاب. حاجات كتيرة وتنمية كتيرة، والأسبوع ده برضو حافل. يعني مش عايزة أحرق الإنجازات اللي هنقولها الأسبوع الجاي إن شاء الله، وحنجمعها لكل مستمعينا. لهو طبعا زي ما حضرتك قلتي يوم تاريخي النهاردة، يوم مجيد في تاريخ مصر كلها. على فكرة كان أياميها، وطبقا يعني اللي شفناه بعد كده في الأفلام التسجيلية وفي الصحافة والمجلات، اعتبروا كل أحرار العالم يوم تاريخي بالنسبة لهم، وكانت بورسعيد دي أكبر وأكتر اسم بيتردد في دول العالم الثالث كله، من يعني من شرق آسيا لغاية أمريكا اللاتينية. وأنجبت لنا عمالقة حتى الأبطال، يعني حتى أسماء بعض الأبطال، زينب الكفراء ومحمد مهران وآخرين كانوا مشهورين في العالم كله، خصوصا عند الشعوب الحرة اللي كانت واقفة مع مصر. هو يوم مجيد لازم نستعيده ولازم نحتفل به، مش عشان بورسعيد وبس، لأنه اللي كانوا متطوعين في بورسعيد للقتال ضد العدوان الثلاثي وصلوا 2 مليون. طبعا بورسعيد لغاية النهاردة حتى ما وصلتش هذا العدد من تعداد السكان، وده معناه أنه كل الملايين زحفت يعني من كل أنحاء مصر تشيل السلاح وتحمل السلاح وتتطوع للدفاع عن بلدها. إذا كان الأشرار النهاردة بحاربوا مصر بوسائل مختلفة لوقف التنمية ووقف مسيرة الوطن، هي نفس القصة كانوا وقتها، بس دي كانت وسائل العدوان أياميها، أنه يجي بطياراته وغواصاته أو أساطيله ويعتدي على البلدان. تمام. النهاردة الموضوع مختلف، لكن هي الحامة تمت. صحيح زي ما قلنا متطوعين من كل أنحاء مصر، لكن طبعا أهل بورسعيد هم اللي شالوا الموضوع. هم اللي بيوتهم يعني عانت من القتال، هم اللي أبنائهم كانوا في الصفوف الأولى، في الصفوف الأولى للأبطال. في جيل معين كده هو اللي دفع الثمن في بورسعيد للأمانة. أيوة طبعا، وقدموا تضحيات عظيمة، 30,000 مهجر، 1,000 شهيد مدني، 1,665 شهيد عسكري، بيوت اتدمرت، بيوت، لكن طبعا الكرامة فوق كل حاجة والشرف أهم من أي حاجة. طبعا الناس تحملوه ودفعوا ضريبة كبيرة، وعشان كده حقهم نحتفل بيهم، وحقهم نتذكر بطولاتهم، وحقهم ان هو لما نيجي نعمل تأمين صحي نعمله عندهم في الاول, وحقهم نسميهم المدينة البسيلة. صحيح. وحقهم اي حاجة في الدنيا ما فيش اغلى من الدماء اللي اريقت والبطولة اللي اتحقق. زي ما يعني اتكلم عن محمد مهران, انا كانت المقال النهاردة الناس بالدموع يعني في ردود الافعال, لانه حد يختطف في عملية مسلحة واتخذ لقبرص تعذيب تعذيب بشع. انت كاتب مقالات خليتنا كلنا والله نعيط الاسبوع ده يا استاذ احمد بصراحه يعني, يعني الله يخليك. بس هو فعلا لان هي يعني كل حتى تعليقات كتيره تقول لك لازم تعمل فيلم, لازم تعمل مسلسل. يعني حد يتعذب في بورسعيد لما يختطفوه للانجليز فما يجيبش نتيجه فياخدوه قبرص عشان يعذبوه بتعذيب تحت ايد. هي فعلا الدراما المصريه عملت في الوقت ده وعملت من سنين مسلسلات وافلام جسدت بطولات بورسعيد. بورسعيد عملناها فريد شوقي ونجوم يعني مصر كلهم تقريبا طبعا نور ياسين مشهيره. لكن اللي زي محمد مهران محتاج فيلم او مسلسل, لانه لما حد يتقول له لما حد يتقال له يعني هنفقع لك عينك وناخدهم نزرع القرنيات لمرضى جرحانا في الحرب بتاعتكم, يا اما تسب مصر وتقول انه المصريين عايزين الاحتلال البريطاني, فيرفض بكل يعني كرامه وكل عزه ويفقعوا عينه فعلا ويعيش يعني بلا بصر لغايه النهارده. لكن البصيره وبعد كده فتاه بورسعيديه اسمها حميده اسماعيل تروح تتكلم القياده وتقول لهم انا عايز اديله عينيا لان ده اللي فدى مصر كلها ولازم ما فيش حد احسن من حد وانا مستعده انه نفس العمليه تتنقل. فطبعا القيادة ترفض, هو نفسه يرفض, وبعد كده يتجوزها وتعيش معها 53 سنة. قال هو نفسه قال أنا ما حسيتش بيه في قدان البصر إلا لما توفت لأنها شالتني. لا بس شوف القيمة والوفاء بتاع الست المصرية. من بقول الست المصرية دي ما نقدرش نقول محمد مهران لوحده, لازم نتكلم على الست دي كمان اللي رايحة في مصر وتدور عليه وتقول أنا زي ما هو فدى مصر أنا لازم أديله عينيا, أو واحدة منهم هو يرفض. وبعد كده نصيحة من طبيب بيقول له الست دي تستحق تتجوزها, كانت شاب صغير وهو طبعا كان شاب صغير وعاش مش يعرفوا بعض يعرفوا بعض. فقد ايه الشعب عظيم يعني, ايه بطولات تتحكي وقد ايه قصص يعني عندنا بقى من الاساطير دي بقى يعني عدي بقى. فما نقدرش النهارده 23 الا ان احنا نقول كل سنه وبورسعيد طيبه كل سنه, والابطال اسمائهم محفوره في الذاكره الوطنيه ومحفوره في التاريخ المصري ومحفوره بسطور من نور في عقولنا وقلوبنا وأولادنا وأحفادنا وأحفادنا ويعيشوا كده أبد الدهر مخلدين إلى الأبد. القصص اللي حضرتك بتفكر بيها الناس دي يعني أذهلت العالم كله. دي حقيقة والحمد لله, وكانت نموذج ونبراس لكل واحد فدائي وعايز يقول أنا مصري, أنا مصري بالفعل مش بالكلام. دي حقيقة. عندنا حاجات كتيره قوي النهارده وخليك يعني المهم دي قصه دي ده موضوعنا النهارده يعني اللي عايز يتصل, لان كمان لنا جزء تاني هنتكلم عنه التنميه اللي حصل في بورسعيد النهارده. يعني النهارده في قتال بقى بشكل اخر وبشكل مختلف في 56 شالوا السلاح عشان يدافعوا عن وطنهم, النهارده بيعملوا حاجات تانيه عشان يبنوا وطنهم. لسه الرئيس مفتتح يعني الانفاق اللي هناك, ولسه طبعا رجع كوبري الفردان وشفنا المزارع السمكية في شارع بورسعيد زادت 2000 فدان تانيين فبوصلوا 16,000 فدان. عندنا مدينة مليونية بيسموها شارع بورسعيد أو مدينة السلام, مفترض يسكنها ما يتجاوز مليون نسمة, ولما يعيش في المنطقة دي ده معناها ان يعني حلم اللي بنتكلم عليه باستمرار حلم تلميذ سيناء ماشي على يعني قدم مساق, وانه يعني حتى مساحه مش قليله من 12 ل 19000 فدان المفروض يعني تشغل هي والمنطقه المحيطه حواليها 185000 او توفر 185 فرصه عمل. عندنا 23 مليار الاستثمارات اللي هتبقى هناك غير 130 دولار للمنطقه الصناعيه بالقرب من المدينه. فاحنا قدام عندنا مستشفى الاورام اللي افتتح في بورسعيد, عندنا المستشفيات اللي بتتجدد علشان تمشي مع قانون التأمين الصحي, يعني عندنا بورسعيد جديدة تعمل صحيح تستحق ان الناس برضو تقف ورا اللي بيحصل ورا القيادة وتحمي الانجازات اللي بتحصل عشان نيجي بعد سنين كمان نحتفل بكل هذه الانجازات ونحتفل بالذكرى الاولى او الثانية او العشر او المية ان شاء الله الاجيال اللي تيجي بافتتاح مدينة السلام او شرق بورسعيد. Thank you.

وراجعين مع كل مستمعينا مواجهة جديدة على هواء البرنامج عام مكاتبنا والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. دايما مشرفنا ومنورنا, وبرضه بنقول كل سنة وحضرتك طيب, وإحنا خلاص يختم 2019 وكل مستمعينا طيبين, وخاصة المدينة البسيلة بورسعيد اللي بتحتفل النهاردة بالذكرى 63 لانتصارها على العدوان الثلاثي والعيد القومي للمحافظة. ناخد تليفوناتنا ونقول أهلا بكل مستمعينا الوطنيين الجادين اللي الهوى اللي هيلتزموا طبعا بموضوعات الحلقه اللي دايما بنرحب بيهم. بس لازم نقول لهم برضو قبل ما نبدا انه القتلى من المعتدين تجاوزوا 82 بريطاني وفرنسي و107 و128 جريح و231 اسرائيلي و817 جريح اسرائيلي, فلا يعني ما عدوش كده, ما جوش كده, ما حدش يدور ورق استاذ احمد رفعت على ارقام يا جماعه ولا اي حاجه يعني ما شاء الله يعني تلاقوا عنده كل ورقه بتطلع في وقتها يعني الله يتعلم منك. بس ربنا يخليك. غير بقى الطيارات والمعدات لان برضو حتى بالامكانيات البسيطه قدروا ابطال بورسعيد يوقعوا اكتر من 12 طياره بين هليكوبتر وطيارات تانية. طيب ناخد اتصالاتنا بقى الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. تحياتي للاستاذ احمد الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم. مشكور. تحياتي الثنائي المحترم. شكرا جزيلا استاذه تنسيم. شكرا جزيلا. اتفضل يا حاج. طبعا انت غني عن التعريف. هادي مدير عام غني عن التعريف. اتفضل. حاضر مازن ريد دقهليه. الله يخليك. اهلا وسهلا. بمناسبة اليوم تهنئة لكل المصريين في عيد النصر, نصر دائم إن شاء الله. تحية للمدينة الباسلة, تحية لشعب بورسعيد الباسل. بورسعيد يضرب بها المثل في الصمود والتحدي. طيب أسباب عدوان 56 إيه عشان شباب مصر بعد ثورة 52 مثلت القيادة السوية والطاقة السوية. 2 العدوان أراد إخماد هذا الصوت والقضاء على القيادة السوية. 3 تأميم قناة السويس في 56 وذلك ردا على سحب البنك الدولي لقرض بناء السد العالي. 4 حتى تظل المنطقة خاضعة للهيمنة الإسرائيلية والاستعمار. انتصرنا بالتأييد الشعبي والمقاومة الشعبية وتأييد العالم الثالث وإنذار روسيا لهذه الدول. يوم 23 ديسمبر 56 بيفكرنا بعدوان فرنسا وانجلترا واسرائيل, بيفكرنا بالبطولات والمقاومة الشعبية ضد هذا العدوان. حرب 56 اظهرت بطولات كبيرة لشعب بورسعيد. تقول النهاردة ايه شعب بورسعيد يا حاج؟ شعب بورسعيد دافع عن مصر وشرف مصر. تحية لكل بطل أدى دوره في ضحى العدوان. تحية لكل أبطال بورسعيد هم الهزيمة الكبرى. من حقنا نفرح بمصر وبورسعيد ونخ معتدل طول العام. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا اتصال تاني ونقول الو. شكرا سيبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لفريق العمل الوطني المصري الاصيل الحلو الجليل الجميل الوادي الجديد الحاج احمد حسني. اهلا يا حاج. اتفضل. بشعب بيكم والله, بتسوق ليكم والله كل اهالينا بتدونا جرعه وطنيه جرعه انتمائيه واقعية وهو ده الأكثر تفعيلا. شكرا يا حاج. تقول ايه لأهالي بورسعيد النهاردة؟ خلي بالكو والله والله احنا الجيل الكبير اللي فوق الستينات وقربنا نخش على السبعينات قد ايه احنا بنعيش اجل واعز واقوى الايام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان ربنا عوضنا عن صبر 30 عام ما شفناش فيها اي مجد في اي يوم. الله يبارك لك يا رئاسة, الله يبارك لك يا حكومة, الله يبارك لك يا شعب يا مصر الاصيل. تحياتي لاهلنا بورسعيد لان احنا واحنا صغار عشنا هذه الايام. الاستاذنا الفاضل احمد روح بيتكلم قد ايه هدمنا وهزمنا ودبحنا ودمرنا من المستعمر. عدوان ثلاثي خفيف انجليزي فرنسي صهيوني في زيلهما. قال لي قد ايه اهالينا النساء طلعوا بالمعاول بالاوامر المنزليه وكانوا بياخدوا الضباط بالمظلات وهم هاقطين ويدمروهم ويذبحوهم ويقدموهم كده يعني تحت صرع مصر وتحت ضرب مصر عشان عزتنا وكرامتنا. خلي بالكم من باب العلم ما فيش دوله عربيه الا وفيها منشاه صناعيه زراعيه تجاريه باسم بورسعيد. شكرا لحضرتك. نشكرك استاذ احمد. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضراتكم فريق عمل. اهلا بحضرتك. هو ضيف حضراتكم الاستاذ احمد رفعت. اهلا. الله يخليك. العلامه والعلامة المميزة الصحفية. العفو، اشكرك جدا، اتفضل. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. اتفضل يا حاج احمد. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضراتكم. ولقد ضرب شعب بورسعيد الحبيب اروع الامثلة وضرب النموذج الذي يحتذى في التضحية والفداء، فقد حملوا اكفهم اكفانهم على اكفهم وضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بارواحهم لاجل من اجل النصر والذكرى العطرة التي نعيشها منذ ما يقرب من 53 عام على عيد على نصر العدوان الثلاثي. فهم ابطال من طراز خاص. وعلى فكرة ليس شعب بورسعيد فقط بل شعب مصر كاملا الحمد لله. ويمكن ده نموذج من شعب مصر. بورسعيد يمكن أكيد حضرتك هتوافقني الرأي أن بورسعيد نموذج من شعب مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل مستمعينا بنتواصل معاهم على رقم 2752-93. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظلمين، والنصر الفصل النصر النصر. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظلمين، والنصر الفصل النصر النصر. للأوفاء ست ساعات عديتوا البحر، خلصتوا الضر ومحيتوا النار، وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر للأوفاق. ست ساعات عديتوا البحر، خلصتوا الضر ومحيتوا النار، وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر. يا صباح النصر والنصر المصر، صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر النصر المصر النصر المصر. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظل على الظالمين، والنصر المصر النصر المصر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية، تقرأه نور السيد. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية. وزير الخارجية يؤكد ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال الدول العربية ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على إرادتها. مصر تشارك في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بالإمارات حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل مكافحة التطرف. وزارة الداخلية تواصل تكثيف إجراءاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في إطار تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. القضاء السعودي يصدر حكما بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا العام الماضي. وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح عن عمر يناهز 80 عاما إثر سكتة قلبية، وتعين اللواء سعيد شنقريحة بالنيابة. تواصل المظاهرات العراقية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين. مقتل 3 من العناصر المولية للجيش السوري في هجوم إسرائيلي استهدف مواقع للجيش السوري بأحد ضواحي العاصمة دمشق. مسؤولون بوزارة الداخلية الإيرانية يعلنون مقتل نحو 1500 شخص خلال المظاهرات التي شهدتها إيران الشهر الماضي واستمرت نحو أسبوعين. ومقتل جندي أمريكي في هجوم بإقليم قندوز شمال أفغانستان وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. كوريا الجنوبية تعرب عن أمالها في تعزيز التعاون مع الصين للدفع قدما باستئناف المفاوضات الخاصة بتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووية. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 2:30، حيث الفترة الإخبارية الثانية. عدنا إليكم من جديد على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة على موجاتنا موجات البرنامج العام. ونجدد الترحيب بكل مكالمات مستمعينا, ونجدد الترحيب بضيفنا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. الحقيقة يعني بورسعيد هذه المدينة الباسلة التي ستظل رمز من رموز المقاومة والصمود المصري والحماسة المصرية جزء منها نابع من بورسعيد طبعا بلا جدال. هناخد بقى بقية اتصالات كل مستمعينا ولسه مستمرين معاهم ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وكده. أستاذة نورة السيد والأستاذة تنسيم البدراوي. أهلا بحضرتك. تحياتي لكم. أهلا بحضرتك. وتحياتي للأستاذ أشرف البهي والمخرجة نسرين نبيل والأستاذ رأفت موسى. أهلا بيك وكل مستمعين. وتحياتي وتخبيري للكاتب والصحفي والمحلل السياسي العظيم الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك يا فندم, اشكرك جدا. احمد علي اسيوط يا فندم. اشكرك طبعا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك, اتفضل. تحياتي لشعب بورسعيد العظيم, تحياتي للابطال. انا كان عندي 9 سنين لما كانت حرب 56, وفاكر مظبوط وفاكر كويس جدا البطولات اللي قدمها شعب بورسعيد للشعب. كان وقتها المصر. حضرتك برضو يعني من أهالي أسيوط وطول عمرك قاتل في أسيوط يعني. أيوة فندم. تمام, فاكر إيه بقى؟ فاكر إن إحنا كنا بنطلع, وكان عندي 9 سنين وكنا بنطلع وقلت بورسعيد الباسلة وتحيا, وكان فيه الشباب اللي أكبر مننا في السن اللي كان عنده 20 سنة و25 سنة كان بيطلع يتطوع عشان يقاتل في بورسعيد. الله جميل. وكان معايا اخ من ابطال القوات المسلحه كان في بورسعيد, كان في معسكر الجلاء. فانا فاكر الشعب البورسعيدي والانتصارات اللي كان بيعملها, فاكر كويس, فاكر كويس هذه الايام العظيمه اللي بذل فيها مجهود شعب بورسعيد العظيم. تحيه لي وتحيه للمدينه الباسله بورسعيد العظيمه, وان شاء الله حنقضي على الارهاب كما قضينا على العدوان الثلاثي بإذن الله. يا رب الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك, شكرا جزيلا. العفو يا فندم. Thank you. عدنا إليكم من جديد على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة والحقيقة انتصارات وبواسل الشعب المصري في بورسعيد سواء من رجال وسيدات والحكايات اللي احنا كمان ما نعرفهوش اكيد اكتر بكتير واللي بيحكيها لنا استاذ احمد بالارقام والقصص يعني احنا قصص. بصراحه نفسنا. طب ايه راي حضرتك ما تكتب مقالات مجمعه يعني والله نحاول نجمعها كاتب لا يعني حضرتك كتبت عن محمد مهران احنا عايزين 20 على جول جمال وكتبت على مره قبل كده جول جمال احنا كنا على الهواء قبل كده اختطاف الضابط الانجليزي طب ما نجمع الحاجات دي في كتاب ابن عم الملكه ملكه بريطانيا وازاي خبوه وازاي عملوا علامة في البيت اللي هو أو حتى الأسبوع ده يعني كل قراءك يا أستاذ أحمد عايزين كتاب احنا عايزين كتاب يعني محتاجين لأن هم يدعموا محتاجين مقالات لسبب لأن المقالات يعني على الصفحة بتخلص بعد لا بس في تطور تكنولوجيا خلى المقالات دلوقتي جوجل محتاجين كتاب زي ما بتحتفظ بالأرقام طيب احنا لنا كتاب لنا كتاب إن شاء الله بس لازم نحيي كمان بالمناسبة كل أهالي القناة طبعا لأن برضو السويس و الإسماعيلية قدموا تضحيات عظيمة جدا وكان هم الأقرب لبورسعيد في الملحمة دي وولادهم بذلوا مجهود كبير هم النهاردة برضو في التنمية عاملين معركة كبيرة في التنمية سواء في المدن نفسها الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ولا كمان في الضفة الشرقية من قناة السويس اللي هي سيناء الحبيبة احنا معانا مكالمات هاتفية من مستمعين كرام ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد عدلي نجا حمادي اهلا بيك يا حاج محمد الله يسلمكم بورسعيد رمز للكرامه والشهامه والنضال وهي جزء غال من ارض مصر ينبغي ان نبدا بها في شتى المشروعات الضخمه كالصحيه كالتامين الصحي الشامل وغيره فابنائه يستحقون اكثر من ذلك مواطن مصري من صعيد مصر نجاحات متعدده في شتى مواقع الانتاج في كل ارجاء مصر المحروسه لا نستطيع ملاحقتها أعان الله القائمين عليها حركة دؤوبة من القيادة المصرية لسباق الزمن من أجل أبناء مصر حتى يعم الرخاء وتتحقق الرفاهية في كل ربوع ومحافظات ومراكز ونجوع وكفول المحروسة مصر أنا مستبشر إن شاء الله في عام 20 سيتحقق ما نصبه إليه كما وعدت القيادة السياسية إن شاء الله إحنا بدأنا نحس بده في النص ده في النص الثاني من 2019 بدأنا نحس بحاجات يعني كتير جدا بالضبط إن شاء الله الواحد في حقيقة مستبشر كتير يا أستاذة والأستاذ أحمد بكل الخير الذي سيعم وأحب الاستماع بقى لأغنية شادية أمانة عليك أمانة يا مسافر وإحنا زعناها فعلا بس هنلبيها لحضرتك وأنا بشكر حضرتك شكرا. يعني للغتك المظبوطة وللجمل السريعة والقصيرة الهادفة أنا بشكرك حقيقي يعني شكرا معنا مكالمة أخرى ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن بغداد عبد القادر طبعا يا حاج حسن أهلا بيك الله يعزك يا أستاذة نورة أستاذة تنسيم أستاذنا الكبير أستاذ أحمد الله يخليك أهلا بحضرتك أستاذ أشرف والأستاذ رأفت موسى والأستاذ حسام رأفت يعني كلكم تحية طيبة لكم من الأقصر إن شاء الله أهلا بحضرتك تفضل يا حاج حسن بورسعيد المدينة الباسلة دي يا أستاذة تنسيم دي في قلوبنا وفي عقولنا يعني لا يمكن ننسى بورسعيد هي جواها حتى ودخولها كده بيفتح النفس لا وشعبها طيب انا قعدت 3 سنين خدمت الجيش هناك في 78 والله ما في شعب اطيب منكم يا حاج حسن الله يعزك لا والله طبعا طبعا شعب بورسعيد جميل انا يعني تعاملت معاهم 3 سنين والله انا يعني بعتبرها بلدي على طول كده بورسعيد دي لكن انتوا شعب خلوق وطيب ومضياف وان شاء الله يا فندم يعني التنميه الشامله دي بورسعيد هتزيد في شهر 2020 وهم يستحقوا بصراحة يعني يستحقوا أكثر من كده كمان طبعا يستحقوا جدا وتحياتي للجميع يا أستاذ شكرا لحضرتك وممتاز يعني شرفتنا لكن ممتاز أنه رسائل جاية من الأقصر وإنا والوالد الجديد وأسيوط إلى أهالي إلى الشمال يعني في أهالي بورسعيد ربنا يبارك فيكم يا أستاذ أحمد الله يخليك أستاذ كتبت المقال في معلش في كتاب الأهرام ولا في الوطن معلش لا ولا الوطن ولا الأهرام بس على فيسبوك لا في فيتو لا النهارده هيبقى في فيتو إن شاء الله على الفيس يا فندم في فيتو موقع فيتو يا فندم هتلاقيه نزل على الصفحة وحضرتك من المتابعين يا حاج حسن نعم بنشوف حضرتك على طول من المتابعين يعني الله يعزك ويحفظك يا استاذ نورة الوطن والأهرام ليهم مقالات تانية إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا استاذ أحمد متعنا بالحاجات الكويسة دي يا استاذ أحمد شرف لي يا فندم شرف لي أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد وكان القعدة ومستنية تهدي المحبة لكل مركب جاية على الكان القعدة ومستنية تهدي المحبة لكل مركب جاية وعريس بالجميل يا عناية تملى كفوف الخير ملوش عدية وعريس البحر الجميل يا عناية ست البنات ست البنات ست البنات ست البنات ست البنات ست البنات انت يا بورسعيدية سنورة ولا غزالة ولا حورية رقت في صالك يزيد جمالك المجد اخوك واختك الحرية واختك الحرية انا وانت في نور البدر تحكي لي يوم عملوا عليكم امر بقعد انا وانت في نور البدر تحكي لي يوم عملوا عليكم امر انت واخوك البورسعيد الحر لما هزمتوا الغدر والهمجية انت واخوك البورسعيد الحر لما ست البنات ست البنات ست البنات ست البنات ست البنات انت يا بورسعيدية سنيورة ولا غزالة ولا حورية رقت خصالك يزيد جمالك المجد اخوكي واختك الحرية واختك الحرية راجعين مع كل مستمعينا والمواجهة لسه مستمرة ولسه الاحتفالات مستمرة بأهالي بورسعيد لازم تبقى مستمرة ولازم الأرقام تبقى حاضرة في المغرب إن شاء الله لازم نبخر أستاذ أحمد يا جماعة ما شاء الله على الأرقام والأحداث اللي حافظها وإحنا بندعوه أنا وتنسيم بنقول له عايزين كتب علشان نقرأ كتاب قريب ونستمتع بسيرة وأحداث ومسيرة لأهالي بورسعيد والأحداث كثيرة جدا وإحنا عايزين شعبنا يعني شوفي الحلقة عاملة إزاي والناس متحمسة إزاي أيوة الحمد عايزين لله. كتلة الوطنية دي تفضل حالة التعبئة دي موجودة باستمرار والشبابنا يا أستاذ أحمد يعني هتخلي الشباب يروحوا يقروا فين لازم يعني وإذا مش عندنا حرب يبقى عندنا معركة التنمية لازم نكملها الأخير صحيح معنا مكالمة ألو تفضل ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضراتكم طيبين في جميع طيب حضرتك طيب وتحياتي طبعا لحضرتك يا استاذه نوره والاستاذه تنسيم وعندها برد ربنا يشفيها زي حالاتي استاذ محمد جامع ابو شامه البداري اسيوط ومقيم في احدى قرى محافظه الجيزه حبيبي قريه النواوره بمركز البداري هي بس هو بس نسي اسم القريه لا لا مش كده لا لا اصلي بيتين ما شاء الله اقامه في الجيزه والاقامه في البداري اسيوط اهلا بحضرتك انا مش عايز اسالك على التنميه اللي احنا عملناها في الصحراء 5000 فدان فين في البداري في قريتي انا فقط قريتي كان زمانها 1000 فدان اصبح النهارده اكثر من 7000 فدان عملتها الرجاله بسرعتها ده الموضوع طويل وهياخد وقت كبير والرياسة عارفه هذا الكلام وفي مزرعه وادي الشيح 10000 فدان بجوار المزارع بتاعتنا بتعملها القوات المسلحه العظيمه طيب ما شاء الله لو كل قرية زادت كده 3-4 أضعاف المساحة الزراعية فيها هنبقى أحسن بلد في العالم كل الناس سمعاني أما سيادتك معركة 56 أنا كنت طالب في ثالثة ابتدائي وكنا بنخرج بالمدارس نحيي القوات المسلحة بنحيي رئيس الجمهورية زعيم جمال عبد الناصر وكنا بنحيي شعب رجالتنا اخواتنا وحبايبنا سكان واهالي بورسعيد احنا مقدرين الوطنيه الحلوه دي نرجو ان يكون يعني الخلف خير من السلف ان شاء الله في بورسعيد وبورسعيد انا من ضمن الناس اللي كنت موجود فيها قبل 73 بننشر قواعد صواريخ وبننشر بورسعيد الساحلية في بورسعاد وفي بورسعيد وكان الستان بورسعيد تحيينا وإحنا ماشيين في الطلعات اللي هم كانوا موجودين ما تهجروش وحي شعب القناة لأنه هو اللي بياخد الموجة الانفجارية الأولى شعب القناة الرجالة وأحب أقول لسيادتك يا حسن أحمد أن بورسعيد رجالتها رجالة لفيف من أبناء القرى ومنهم ناس أقاربي من أسيوط ومن سوهاج وأصبحوا فيها أعضاء لمجلس الشعب وأنت سيادتك تعلم ذلك وعلى رأسهم الأخ والعزيز المحترم البدء فرغاني سيادتك تعلم ذلك. بورسعيد كنا بنخرج المدارس سيادتك زي ما شفت كده اتعلمنا ثورية وإحنا صغيرين تعلمنا ثورية وإحنا أطفال وما زلنا ثوريين وبنبكي وبنعيط حاليا على الثورية أرجو أن تتجدد الثورية لأن اللي جاي يحتاج اللي جاي واللي جاي يحتاج ولا بقول لسيادتك أهو يحتاج للثورية يحتاج للوطنية يحتاج للإخلاص لا تقولي كرش ولا تقولي أكل ولا تقولي طماطم ولا تقولي بخيار ولا الكلام ده كله أنا عايز الثورية الأول أكل وأشرب ثورية وبرضك خدت بالك وغذائية إن شاء الله من الأعمال اللي احنا قمنا بيها واللي بتعملها القوات المسلحة واللي بيعملها رجال مصر وأشكر سعادتك وأسف للإطالة. طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق انت قوتك تكسر وتاك والخير يعود على أمتك انت قوتك تكسر وتاك والخير يعود على أمتك انت وتكتر ثروتك والخير يعود على أمتك مليون سلام يا مبدلي للخوف أمل مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل مليون سلام يا مبدلي للخوف أمل مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام. هو يمكن مستمعنا العزيز اللي فات يعني احنا فعلا تركنا له الهوى بكل حب لان وطنيته كانت باينه جدا باينه ومقدرين مشاعره ومقدرين افعاله وكان عنده هو في ثالثه ابتدائي فما بالك بقى لو كان هو حد اكبر من كده شويه وبيحكي لنا وحارب في حرب الاستنزاف وبيحكي لنا اللي حصل في بورسعيد فيعني نوعيه المستمعين دي يعني بنطلبها وبنقول لها اهلا بيكي. ما هو ده شعب ما عمره ما يتهزم صحيح ولا عمره يخسر اي معركه بما فيهم معركه التنميه صحيح صحيح يعني احنا بنشكره والله شكرا جزيلا وبنشكر كل اهالينا من محافظات مصر المختلفة. احنا لسه معانا تليفونات ولسه هنقول الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا انا بشكركم على ان انتوا فجرتوا في قلوبنا الوطنية التي كانت عندما وقف جمال عبد الناصر في الازهر وقال سنقاتل سنقاتل سنقاتل واجتمع الشعب المصري كله وأصبح كل وراء جمال عبد الناصر للدفاع عن بورسعيد. لا شكرا على واجب يا فندم تحت وحضرتك أنا قدامي الوقت في إيدي جواب كنت كتبته وأنا في 12 سنة. أنا ما تشرفتش بحضرتك بس الأول بتكلمنا من معي الفرحان معك بتكلم من القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. أنا كنت في الشرقية وقتها وقت ما كنت 12 سنة فمن كتر الحماس اللي عند بعد خطاب الرئيس جمال عبد الناصر الشعب كله تحول وعايز يروح بورسعيد علشان يدافع عنها. تشكل حاجة اسمها الحرس الوطني بقيادة كمال الدين حسين. بعت أنا جواب لجمال عبد الناصر كمال رفعت لا كمال كمال الدين حسين اللي كان آخر مرة كان وزير عضو مجلس الثورة. تمام اتفضل. فبعت لجمال عبد الناصر جواب وأنا في السن ده جواب وكانت البريد مجانا للمجلس قيادة الثورة. مفيش جالي رد على بقول له إن أنا اشمعنى الكبار هم اللي يدافعوا أنا عايز أتطوع في الحرس الوطني. على طول ما فيش. جالي جواب من كمال الدين حسين وجالي جواب من جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر قال لمقدمه شكرني طبعا على الوطنية والكلام ده، وبعدين بعت لي صورته كمان موقع عليها، وقال لي وأمر بأن المقدمه التقدم لمرسله المتقدم لأقرب معسكر للحرس الوطني. وفعلا تقدمت بالجواب ده للقائد المعسكر، فالمهم رحب بي جدا جدا وقال لي بس انت مش هتقدر تشيل البندقية 2303 دي او 303 على ما اذكر، انا فوق السبعين على فكرة. ربنا يديك الصحة. بس حضرتك فعلا بدأ فعلا يدربني على البندقية بقى يسندها لي وكده، هو اضرب وحاجات زي كده، وبعد كده خلاني انا بمسؤول عن سقاية المتطوعين يعني على اساس يعني ده لك مهمة تقدر تقوم بها. ايوه بس فالمهم بقيت مبسوط جدا. فانتوا بصراحة يعني الشعب المصري كان كله عايز يروح بورسعيد علشان يدافع عنها، وانا بحييكم جدا جدا على انتوا دايما بتفكرونا بالاشياء الجميله ده واجبنا حضرتك، وبتربطونا بدلوقتي بالعصر اللي احنا فيه، عصر عبد الفتاح السيسي اللي بيرجع لنا يعني عظمه مصر. هو ده دور الاعلام الحقيقي، ان احنا نبرز ما يحدث على ارض الواقع ونجدد الروح الوطنيه دايما، لان المواطن المصري والمعدن المصري هو ده الرهان بالظبط، ولازم يبقى شعبنا جاهز لأي طارئ. حصان الفائز زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول ان الشعب هو الحصان الفائز. بالظبط. انا بشكر مستمعنا الكريم، وبشكر ان هو يكون اخر اتصال معانا. يعني الوقت حقيقي النهارده جري والله، كنا سعداء جدا بيكم في احتفالنا بالعيد القومي لبورسعيد. استاذ احمد رفعت عايز تقول حاجه بقى؟ انا سالت كل مستمعينا السؤال ده، ما عدا حضرتك عايز تقول حاجه لاهالي بورسعيد النهارده؟ مصر كلها بخير، وكل سنة وشعبنا منتصر على كل الجبهات وفي كل المعارك، سواء كانت معارك مسلحة على الأرض أو سواء كانت برضو معارك تنمية يا رب على الأرض، بنخوضها دلوقتي في بورسعيد في البحر وفي الأرض يا رب إن شاء الله. اللي احنا قلنا كله ما قلناش فيه كمان المشروع تنمية قناة السويس اللي برضو ممتد لبورسعيد، وبورسعيد لها نصيب كبير فيه. القصة كلها ان احنا رايحين إن شاء الله منطقة أخرى بالتنمية، وإن شاء الله شعوبنا اللي عانت تعيش الفترة اللي جاية أفضل وأزهى عصورها بإذن الله. كل سنة وهم بألف خير يا رب. بورسعيد الجميلة، شكرا على هندسة الهواء رأفت موسى، شكرا مستمعينا، وشكرا لأسرة البهية رئيس التحرير، وشكرا لنسرين نبيل مخرجة هذا اللقاء، نور السيد وتنسيم البدراوي من أمام الميكروفون. وفي نهاية السنة بشرنا في كتاب قريب إن شاء الله. إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. لنا هنا في الصورة زمايل وفي اللي ساقنا عليه هايل، من أصغر طفلة بجدايل، من أصغر طفلة بجدايل على زرعة ودرسة، على زرعة ودرسة بتتمايل بتتمايل. كلنا هنا في الصورة زمايل، وفي اللي ميسقنا عليه هايل، كلنا هنا في الصورة زمايل، وفي اللي ميسقنا عليه هايل، من أصغر طفلة بجدايل، من أصغر طفلة بجدايل على زرعة ودرس، على زرع ودرس بتتنى.